هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، هو الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وأصله في البخاري. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الكتاب جهاد، الجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا، وهو عند الإطلاق قتال الكفار ابتغاء مرضات الله وإعلاء دينه، يقال له جهاد، كما قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على التجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بأهله من الله فاستبشروا بأيكم الذي باعتم به وذلك هو الفوز العظيم. والآيات في هذا كثيرة، فالجهاد أمره عظيم وهو أفضل الأعمال بعد الفرائض، وهو قد يكون فرضا قد يكون فرض كفاية وقد يكون سنة على حسب الأحوال. قد يكون فرضا فرض عين، إذا هجم العدو على المسلمين وجب عليهم عينا أن يجاهدوا، وكذلك إذا استطاعوا ويجاهدوا وجب عليهم فرض كفاية أن يجاهدوا بمن يحصل به المقصود، فرض كفاية إذا قام بميت في سقط الباقي، ويكون سنة في حق الباقيين، إذا كان ليس عليه بفرض عليه صار بحقه سنة، كان هناك من يقوم بجهاد غيره ولكن جاء يشارك صار بحقه سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدد نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. هذا يدل على وجوب الغزو والجهاد، وأن إذا لم يجاهد فليحدد نفسه، يقول لعله يتيسر لي به قلبه، إذا تيسر لي جاهد، إذا أمكن جاهد يعني يكون في قلبه في باله شيء من هذا المعنى، ما يكون غافلا، يرجو ما عند الله جل وعلا. وبعد ذلك الذي على الجهاد نصر لدين الله وإعلاء لكلمة الله ودعوة إلى ما فيه صلاح الأمة ونجاتها وسعادتها وتقوية للمؤمنين وإعزاز لهم وإنزال للكافرين وحصر لهم عن أذى المؤمنين، فمنافعه كثيرة، منها نصر المؤمنين الداخلين في الإسلام وتكثيرهم، ومنها إخراج غيرهم من الظلمات إلى النور وإعانتهم على حرب الشيطان، ومنها تكثير المسلمين، ومنها إرضاء الله والتماس ما عنده من الأجر العظيم لمن جاهد في سبيله، فمصالحه كثيرة وعواقبه حميدة، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مقصد في سبيل الله ولا يطغى المواطن غير الكفار ولا نال من عدو الليل إلا كتب لها ما مصالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفق نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطع نواجا إلا كتب لهم يجزاهم الله أحسن ما كانوا. هذا من فضل الله على المجاهدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأسنتكم. فجهادكم بالمال في إعطاء المجاهدين عاجزين، يعطيهم مال يجاهدون، يعطيهم سلاح، يعطيهم المطية، السيارة، الفرس، جهل ماله نفسه. واللسان بالدعوة إلى الله والتحريض على القتال، اللسان بالدعوة إلى الله، توجيه الناس إلى الخير، إرشاد الكفار، دعوتهم، تحريض المسلمين على جهادهم، كل هذا دعوة باللسان. لا يكون غافل، إما يشارك بماله ونفسه، وإما بلسانه على الأقل إذا عجز عن النفس والمال، جاهد بلسانه بالدعاء للمسلمين بالنصر والتأييد، بالدعاء الكافرين بالخذلان والهزيمة إلى غير هذا، بدعوته إلى الله، ترغيبه بالإسلام، كل هذا من الجهاد. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة يا رسول الله النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه. هذه يدل أن النساء ما عليهم جهاد السلاح لأنهن عورة وفزنهن ضعفاء، فجهادهن الحج والعمرة، جهادهن الحج والعمرة وأعمال الخير. واللفظ الآخر عند البخاري تقول عائشة رسول نرى الجهاد أفضل الأعمال، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا يجاهد؟ قال عليكم جهاد لا قتل فيه الحج والعمرة. هذا يفيد أن النساء عليهن جهاد لكن ليس هو القتال لأنهن عورة وفتنة، ولكن عليهن جهاد بالحج والعمرة ووجوه الخير، تعليم العلم، تعلم العلم، دعوة الناس للخير، الأمر بالمعروف، أنه مثل غيرهم من المسلمين في هذه الأمور. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن الجهاد كما في الحديث الصحيح ما بعث الله من نبي قبل إلا كان من أمة حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويأخذون بأمره ثم إنها تخلو من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة فقط أخرجه مسلم الصحيح. فالأمر ما هو جهاد مشترك بين الرجال والنساء، والحج والعمرة جهاد مشترك بين الجهاد بين الرجال والنساء، والدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير وتعليم العلم جهاد للرجال والنساء. أما بالسيف والسلاح هذا يختص بالرجال، وفق الله للنساء. لكن النساء يجاهدن بالمال فيكون الرسول قال عليكم الجهاد لا قتال الحج وأمره، ولكن قد يقال أنهم يدخلون في الحديث جهلوا بسم الله مالك وقد يدخلن في الحديث الآخر، ولكن ظاهر الحديث حديث الصحيح هذا أنه جهادهن الحج وأمره، ولكن لا ينافيكم من جهادهن أن ينفق في سبيل الله. نعم نعم لأن الله شرع جهاد بالمال إن في الله خفاره وخفافه وثقه وجاهدوا بأموالكم وقال جاهدوا مسلم بأموالكم وأنفسكم يشرع لهن إذا كن عندهن مال يساعدن من أموالهن. نعم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عليهن العمرة، هل هذا يفيد وجوب العمرة على الرجال؟ العمرة لها أدلة أخرى واجب على الجميع، لكن هذا من أدلة لا هذا من أجل سمتنا إذا وجب عني سهر إلى كذلك. هل يشترط البلوغ في الجهاد؟ هل يشترط البلوغ في الجهاد؟ نعم الصبيان ما هم من الجهاد. السلام عليكم المعاصرين قال إن الجهاد في الإسلام إنما شرع للدفاع لا للبلوغ. لا غلط منه غلط، الله يقول قاتل المسلمين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ما قال حتى لا يسلطوا عليكم أو حتى لا يضروكم، قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا يكون الجهاد مشروع دائما للدفاع وطلب جميع جهاد طلبا ودفاعا جميعا لكن مع قدرة. إعداد الدعاء ومدهم بالمال والكتب هذا يكون من الجهاد، من الإعداد واعد لهم استغفر الله ويدخل في سبيل الله يدخل فيها واعد لهم استغفر الله. على ولي الأمر أن يعد، وعلى كل إنسان يستطيع أن يعد، يعد نفسه ويعد السلاح، ولا سيما إذا صارت الأسباب متهيئة. المرحلة الآن مرحلة غزو فكري ليس غزو سلاح، هذا الموجود الغزو الجهاد الآن بالدعوة إلى الله، وإذا يصل الله جهادا بالنفس شارك في ذلك يكون عنده نية. من عرف الجهاد بأنه بذل الجهد في قتال الكفار أو البغاة أو الرحالة، هذا معنى صحيح. يعني جهد بعض سمي جهاد فيه بذل الجهد، هذا معنى تسمية الجهاد، يعني فيه بعض الجهد جهد النفس جهد المال جهد الفكر. صلى الله عليه وسلم وجه تشبيه الحج والعمرة بالجهاد، يعني فيه مشقة تخرج قد يكون بلا سبائدة، مشقة السفر والنفقة والغربة مشقة. لا يكون على بال، مو بمرت واحد، لا يكون على بال، إذا حد نفسه فلا بال ما تتيسر. هل من ذلك تحديد النفس قراءة الجهاد؟ قراءة الحديث وتعليم الناس الجهاد حتى هم عليه كل هذا. من جاهد بدون إذن والديه من جاهد بدون إذن والديه. إذا كان دفاع طلب لا معلش، أما إذا كان دفاع كل جاهد ولو بغير إذن والديه، ولو ذهب وجاهد وقتل بدون إذن والديه على خطر السوق فيهما مجاهد، إذا لم يرضيا فيهما مجاهد قال يرجع فاستأذنهما، إذا صمه بجامه واجب يستأذنهما. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه نحوه. وزاد ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما. وعن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. متفق عليه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الحديث كلها تعلق بالجهاد. الحديث الأول يدل على أن الرجل إذا أراد الجهاد يستأذن والديه إذا كان موجودين، فإن أذن له وإلا فبرهما، لأن الجهاد لأن برهما والإحسان إليهما واجب والجهاد تطوع. أما إذا كان الجهاد فرض تعين عليه لأن العدو هجم على البلد ليس في استئذان لأحد الأبوين ولا غير الأبوين، جهاد واجب متعين، إذا وجب الجهاد فلا حاجة للاستئذان. هذا عند أهل العلم محمول على الجهاد المتطوع به، لأن التطوع لا يتعارض مع الفريضة، الفريضة مقدمة. يستأذنهما فإن أذن له وإلا برهما، فعليه أن يبرهما. أما إذا كان الجهاد متعين كجهاد الدفاع الذي هجم به العدو فإن هذا أو بين الصفين أو استنفر الإمام، هذا ما فيه إذن لأحد. والله جل وعلا أوجب على المسلمين الجهاد لأعدائهم كما قال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استنفرتم فانفروا. والله جل وعلا حذر من الانصراف عند مقابلة العدو، بل يجب المضي في الجهاد. فالحاصل أنه إذا كان في حال تطوع لا بأس يستأذنهما، فإن أذن له وإلا برهما، لأن جهادهم لأن برهما متعين. فذلك الحديث الثاني يدل على وجوب حذر من اللقاء بين المشركين، يعني اللقاء بينهم في خطر عظيم من جهة الدخول في دينهم، من جهة التخلق بالأخلاق المنكرة، من التساهل بمحبة المشركين وجالستهم، أو الوقوع في محارم الله من المعاصي والخمور وغير ذلك. فالحاصل أن اللقاء بين أنصار المشركين ممنوعة إلا في حق من أنصار دينه أو اضطر، المضطر أو من أنصار دينه. فإذا اضطر إلى ذلك لأنه لا يستطيع الهجرة وجب عليه الحذر، ولا بأس بالإقامة عند الضرورة كما قام جماعة المسلمين بين أهل مكة، مع أنهم معذبون وملوم من أهل مكة لكن الضرورة. ومن استطاع الهجرة هاجر كما هاجر جعفر وأصحابه الحبشة، لأن الحبشة أقل شرا منهم من أهل مكة في ذلك الوقت. فالحاصل أنه لا يجوز الإقامة بين أظهر المشركين إلا بشرطين، أحدهما إظهار دينه إلا بأحد أمرين، أحدهما إظهار دينه أو الضرورة، الضرورة ما يستطيع الهجرة، فإذا اضطر أو ظهر دينه فلا بأس، وإلا فلا يجب هذا الإقامة بين أمر، بل يجب أن يهاجر إلى بلد يأمن فيها على دينه ولو كانت بلادا كافرة، لأن بلاد الكفر تختلف بعضها أشد من بعض وبعضها أخطر من بعض. فإذا هاجر من بلد يؤذى فيها ويخاف على دينه إلى بلد يأمن فيها ولو كانت كافرة كما هاجر لها المسلمون من مكة إلى الحبشة فلا بأس. وإذا عجز كما عجز ابن مسعود وعمار وغيرهم اضطروا فلا حرج. الحديث الآخر يدل على أن صلى الله عليه وسلم يدل على أن البلاد التي تفتح ويظهر فيها الإسلام لا هجرة منها، ولهذا لما فتحت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بدل الفتح، ولكن الجهاد ونية ويسلم فجر فجر إذا كان الإنسان في بلد كافرة فأسلم أهلها أو فتحت على المسلمين سقط وجوه الهجرة منها لأن محلول زاد. كانت مكة بلاد كفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتحت، فلما فتح الله على مكة صارت بلد إسلام وقال فيها لا هجرة بعد الفتح. ولكن الجهاد يعني أعداء الله ونيته عليه النية الطيبة وعليه الجهاد، وإذا استنفر أفسر ولي الأمر وجب عليه النفي كما في رواية أخرى وإذا استنفرتم فانفروا. وفق الله الجميع. نعم. الذي قال نعم ترك الهجرة من الكبائر إذا استطاع. نعم. يعني الله توعد من تركها بالنار وليك ما هو جهنم إن شاء الله. نعم. الهجرة إلى بلاد الكفر بعد ما ينفع من بلاد الإسلام. لا ما هو ما ينفع إذا كان يخاف على دينه. يهاجر بلد أحسن منها ولو كافرة كما هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة والحبشة بلاد نصارى. إذا كان بلد يكثر فيها البدع إذا تيسر لها الهجرة طيب، لكن ما يجب مهم مثل الكفر. لكن إذا تيسر هجرة بلاد ظهرت فيها المعاصي والبدع إلى بلد طيبة أحسن واحد أحسن واحد. هذا ما أظهر دينها، هذا ما أظهر دينها. يجب أن يصلي في المسجد، يجب الهجرة إذا استطاع، تجب عليه الهجرة إذا استطاع إلى بلاد يظهر فيها دينه. الله إليك. ها؟ ما المقصود بإظهار دينه؟ إظهار التوحيد والصلاة ونحو ذلك، ويصلي ويدعو إلى الله، يقرر التوحيد، ينهى عن الشرك، هذا إظهار دينه. من قال أحسن عبد الله أنه يقول أنه يبين لأهل البلد أنفسهم بأنهم على كفر وعلى ضلال أو يتركهم ولا لا يبين كفر الضلال وبين التوحيد، هذا إظهار الدين، ويبين ويصلي الصلاة على الناس في المساجد في المحلات اللي يصلى فيها مع بيان التوحيد وبيان الشرك، هذا إظهار التوحيد. إذا أحسن الله أن يقال الإقامة في بلاد المشركين من الكبائر إذا لم يظهر دينه ولم يضطر. إذا كان يظهر دينه يا شيخ، إذا كان يعني يظهر دينه ما يلام؟ إذا كان هذا دينه قد ينفع الله به، قد يدعو إلى الله، قد كان إذا كان بصيرة في الدين الحمد لله. أما إذا يخشى على نفسه يجب عليه الهجرة، أما إذا كان لا ما يخشى على نفسه يظهر دينه ولا يخشى على نفسه فالحمد لله. الصحابة الذين أقاموا في مكة مضطرين، ما عجزوا عن الذهاب إلى الحبشة. ما يجوز لها، قد تجره إلى الشرك، ما يجوز تجنسه، يخشى عليه أن يقع في الشرك، لأنهم يعطوا الجزية قد يلزمون في قوانينهم وشروهم. إذا انساق تحت أحكام السماء، لأن انساق لأحكامهم قد يجره ذلك، يخشى عليه من هذا، فلا يجوز له الجنسية. أما الإقامة للضرورة ما في بأس، قام العلاج أو لطلب العلم أو ما أشبه ذلك وهو يظهر دينه لا بأس. يسافر من أجل استيراد بضاعة الله خطر، الله من أجل الله المنع إلا إذا كان يظهر دينه. الله لا إله إلا هو. غسل الجمعة خاص بالرجال مستحب ولا النساء؟ لا للرجال فقط، لأنه يذهب يصلي مع الناس، لهذا غسل من راح إلى الجمعة فليغتسل. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال: وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان. وعن نافع قال: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر. متفق عليه. وفيه: وأصاب يومئذ جويرية. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالجهاد. تقدم أن الجهاد فرض عظيم مع القدرة، وأنه يكون دفاعا ويكون طلبا، فالدفاع يجب على كل أحد، وأما الطلب يجب باستفار الإمام إذا استنفر الإمام الناس أو حضر الصفين وجب عليه الجهاد، وإلا فهو بحقه تطوع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. والله توعد من حضر الجهاد ثم نكس على عقبيه. يقول صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الناس في الجهاد تختلف نياتهم. إذا يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فأجاب بقول صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بعض الناس قد يقاتل حمية لقومه هم لله، بعض الناس يقاتل ليرى مكانه أن الشجاع، بعض الناس يقاتل رياء يمدح. هؤلاء ليسوا في سبيل الله بل في سبيل الشيطان. وإنما يكون سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يقاتل ينصر دين الله